قال الذين حق عليهم القول ربنا ما هؤلاء الذين أغوينا ربنا ما هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.